عندنا سفراء كثيرون، كل واحد من إخواننا سفير لنا في بيته وفي بيئته وبين جيرته وأصحابه. من كان ينتسب إلى دعوة أو منهج أو مسلك فهو سفير عند الناس كلهم لدى هذا المنهج أو هذه الدعوة، وهذه من الأمانة. وصور هذه السفارة كثيرة، خذ منها على سبيل المثال ظهور نتائج الامتحانات الآن، فمن ناجح ومن راسب، من متفوق ومن متأخر، كل هذه أنواع من السفارات. ومن أحسن وأجاد فإن الناس يقولون نعم الرجل ونعم المنهج ونعم الصحبة ونعم المسجد ونعم الشيخ ونعم كل شيء. وإذا رسب ربما قالوا بئس المنهج وبئست الصحبة وبئست كل شيء يمكن أن تقيسه على هذا. أنت سفير في سلوكك. بعض الناس يعني يكون كما أراد الله أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، عندهم من الرفق حسن التأتي والأدب وغير ذلك. فالناس يقولون نعم المنهج ونعم الرجل ونعمة الطريقة. ومن الناس من هو جلف قاس غليظ فظ أحمق طائش وقل ما شئت من صفات الرعونة في الخلق. فالناس يقولون هذا هو المنهج وهذه هي السنة وهذه هي السلفية وهذا هو فجر الإسلام وهذا هو من فيه. طيب ما ذنبنا؟ بارك الله فيك. خذ مثالا على هذا، يعني علاقاتك مع جيرانك في بيعك وشرائك في احتكاكك في مواطن الفرح مواطن الحزن في مواطن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضايا الإنكار ونحو ذلك. أيضا في كل هذا أنت أحد رجلين، إما تحسن فيعمنا إحسانك وإما يعني تسيء فندفع جميعا فتورط إساءتك. وليتك إذ أسأت إلى نفسك فقط أو أسأت إلينا في خاصة أنفسنا إذن لهان الأمر، لكنك إذا أسأت تسيء إلى المنهج تسيء إلى الدين تسيء إلى عموم المسلمين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف وعلماؤهم إلى أن تصل إلى علمائنا ومشايخنا وإلى أن تعم هذه البلوى يعني عامة من حضر. ولماذا؟ يعني ما الذي يحدو بك إلى مثل هذا؟ وقد ترى الرجل في المسجد يعني على ألين ما هو وألطف ما هو وأبرأ ما هو، تقول ما شاء الله فلان يعني إنسان هادئ جدا ومؤدب جدا ووجهه في الأرض ولا يكاد يرى منه شر، ثم يبلغك أنه خارج المسجد ربما كان يعني قبيحا سيء الملكة شديد العريكة، فظ المعاملة، سيء الخلق، عنيف في إنكاره، غير موفق في تأتيه في الأمور، وأنت بمعاشرة المسجد تقسم أنه غير ذلك، لكنك لو رأيته في الخارج لرأيت رجلا آخر. وأيضا الكل يدفع هذه الفاتورة، والكل يعني، فكيف نصحت لدين الله عز وجل وأنت تحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا نصحت بكتاب الله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم ولا لنفسك. قضية خطيرة وتحتاج إلى مراجعات وإعادة ترتيب، تحتاج إلى تجديد للإيمان وتجديد للتوبة، تحتاج إلى مراجعة للمقاصد والأهداف والنوايا. لا يتصور أبدا أن يكون الإنسان صادقا في محبة ربه سبحانه وتعالى، صادقا في متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، واضح الهدف، له همة، ويسلك هذا السبيل، ثم تظهر منه مثل هذه السلبيات. فإن الخير لا يأتي بالشر أبدا، لا يأتي الخير إلا بالخير. فإذا يعني جررت علينا مثل هذه الويلات وهذه البلاوة، فأنت يعني لابد أن تكون مدخولا ابتداء من نيتك وفهمك وهمتك، ومرورا بعلمك ومعاملتك وكل ما يتصور. الأمر يحتاج إلى مراجعة كاملة. ونحن نهيب بإخواننا أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم أولا، وفي دينهم وفي دعوتهم وفي منهجهم. ومن المضحك المبكي أن نزعم أننا نريد أن نقود العالم إلى منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتشدق بمعاني السلف والسلفية والسنة والاتباع والتوحيد والتأصيل وغير ذلك من الألفاظ الفضفاضة، ثم يكون أحدنا مفضوحا في من حوله من قراباته ومن يعني جيرانه ومن معاشريه، وربما كان هو آخر من يعلم. وهذه مصيبة تعدد المصائب الماضية كلها، لأنه إذا كان لا يعلم فمتى يصحح؟ يعني قد يقول والله الكلام اللي قاله الشيخ النهاردة كلام ممتاز، بس أنا الحمد لله لست مخاطبا به. وإذا بنا جميعا نقول والله كلام ممتاز، لكن الحمد لله كل واحد يبص في مين وش من يا جماعة هذا، أرونا هذا حتى نأكله. وقد تكون أنت وأنت تنظر يمينا وشمالا، والمسألة تحتاج إلى مرآة تنظر فيه، ما تحتاج إلى يمين ولا شمال. هذه مصيبة أخرى، وهي أن الإنسان يعني بعيد عن اتهام نفسه، وسهل أن يتهم الناس جميعا ويقول نعم هناك أناس هكذا، ولا ينسى أنه ربما كان هكذا. ويعني من جرب مثل تجارب الآخرين وعرف مثل معارفهم وسمع مثل سمعهم ورأى ما رأوا، عرف أن هذا الكلام يعني غيض من فيض، وأنها زفرة قرف، وإلا ففي الصدر زفرات وزفرات ومسالك. البعض، لا أقول الجميع، لكن البعض تحتاج إلى تقويم، وتحتاج إلى يعني إصلاح، وتحتاج إلى مراجعات كثيرة، حتى لا تحتاج إلى لسان ابن حزم وسيف الحجاج ودرة عمر من باب أولى. فلا تجد الآن ابن حزم ولا الحجاج ولا عمر، فما هو إلا أنت. فكن عمر نفسك وحجاج نفسك وابن حزم نفسك، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، الصور المضيئة موجودة والحمد لله، وهي كثيرة، ولولاها لربما عاقبنا الله عز وجل فوق هذه العقوبة وأخذنا فوق هذه المؤاخذة، لكن عفو الله عز وجل ولطفه ومنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك صور إيجابية، هذه الصور ينبغي أن يتأثى بها وأن يتشبه بها وأن تكون يعني قائدا لكل مفلس ولكل متأخر ولكل متراجع، أن ينافس نفسه وأن يحذو حذو أصحاب هذه الهمم. لكن مع الأسف الصور السلبية أيضا موجودة، وهذا غير مسموح به في الحقيقة، على الأقل بهذا الزخم وهذه الكسرة، لأن هذه الدعوة المباركة دعوة معصومة لا يتصور فيها خلل أو خطأ. نعم الأفراد غير معصومين والأشخاص غير معصومين، لكن إذا كانت الدعوة معصومة والمنهج يعني أبيض على هذا النحو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، جئتكم بها بيضاء نقية ووضح السبيل واستبانت يعني مناراته، فليس لك عذر وليس لك حجة أن تبقى متخلفة. أما لو كان المنهج فيه خلل لكان هذا لابد أن يأتي بمصائب أكثر من هذا، لكن كيف يكون المنهج معصوما والصورة واضحة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه، وأصحابه رضي الله عنهم وأئمة السلف يعني لهم الأيادي البيضاء في هذا المنهج، وكل ذلك منقول أمامك تراه علما وعملا وحالا ودعوة، ثم تتخلف أنت في السلوك والأخلاق، هذا يعني ما لا يجعل لك عذرا، ولهذا قبيح جد قبيح أن يبقى يعني الأداء بهذا الضعف، وأن يرى الناس انضباطا عجيبا في الكلام والنظريات والأقوال، ويرون في المقابل في التطبيقات وفي الأفعال يرون بونا شاسعا. إذا كان الأمر كذلك فالمطلوب أن أبدأ بنفسي وأنا أول المقصرين، فأعود وأنزل هذه المعاني جميعا على نفسي، فإنني واجد ولابد بعض صور الخلل فالأصلح، وهذا الذي كلفني الله عز وجل. ومثل هذا كل أحد ينزل الكلام على نفسي ليس على يمينه ولا على شماله، كفانا يمينا وشمال، أنزل على نفسك وانظر ماذا فعلت وكيف يعني تعاشر الناس وكيف تعاملهم وكيف نظرتهم إليك، وهل تغضب تنفعل، هل تسيء إلى الآخرين، هل يعني تعاملهم برعونة بكبر أحيانا بعجب، هل ترى نفسك، هل تحتقر الآخرين، هل يعني لا تنضبط في بعض سلوكياتك فقد يرى منك يعني ترخصا لا يليق بمثلك، أو قد يرى منك يعني من مثالب القول والفعل ما لا يليق بمثلك، من الذي يقول لست يعني هناك، من الذي يقول قد سلمت من هذا كله؟ لو فرض أن رجلا وقف وقال أنا والله سلمت من هذا كله بعد المراجعة، فإننا نقول له يعني أنت يعني أبعد الناس عن الصواب، وربما من كثرة المثالب عميد عن النظر، وإلا فالإنسان العاقل يعني لابد أن يتهم نفسه. وكان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة فحسبك بهذا، كان يقول أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، حسبك بهذه والله تبكي دما إذا أنصفت. عمر رضي الله عنه الفاروق المحدث الملهم يستحلف حذيفة بصدق يظهر من يعني شدة تألمه، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر يظن أنه من جملة المنافقين وهو غير متأكد، ويعني يحتال على حذيفة حتى يخبره هذا الخبر، ولا يسع حذيفة وهو أمين السر إلا أن يقول له لا ولا أزكي بعدك أحدا. يعني حذيفة ما يتصور أن مثل عمر يسأل هذا السؤال مع يعني جهده وجهاده وعلمه وعمله وورعه وديانته وسبقه ومواقفه وقدمه وإشادة النبي صلى الله عليه وسلم به، وأنت ليس عندك شيء من هذا كله، بل عندك من أضداده أضعاف وأضعاف، ومع هذا لم تفكر يوما في قضية منافقين ولا غير منافقين. المشكلة عندك هل أنت من المقربين أو يعني من الأبرار أصحاب اليمين، أما أقل من هذا فأنت لا تقبل، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الأذكار المستحبة في الصدقة. يستحب أن يجمع في الصوم بين القلب واللسان كما قلنا في غيره من العبادات، فإن اقتصر على القلب كفى، وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف. والسنة إذا شتمه غيره أو تسافه عليه في حال صومه أن يقول إني صائم إني صائم مرتين أو أكثر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذكار المستحبة في الصوم. والمصنف انتهى من مما يتعلق بأبواب الصلاة والزكاة، ويريد أن يتم بقية العبادات، فعقد فصلا في أذكار الصيام، ومر منه باب، وهذا الباب الثاني، الأذكار المستحبة في الصوم. قال: يستحب أن يجمع في نية الصوم بين القلب واللسان كما قلنا في غيره من العبادات. وقد قلنا أيضا إن هذا يعني مسلك خاص بالمتأخرين من الشافعية، وهذا القول مردود، والصحيح أن النية عمل القلب ولا دخل للسان بها. النية قصد القلب وانبعاث الإرادة من القلب ولا دخل للسان، لكن هذا كما تقدم في كل أبواب العبادات يستحبون الجمع بين عمل القلب وقول اللسان، وهذا غير سديد. ومن أدلة عدم سداده كما ذكرنا أنه لو كان شيء من هذا مستحبا لنقل، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو نقل فمن المستحيل أن ينقل في هذه الأبواب الكبار في العبادات عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا من لفظ ونحوه ثم لا ينقل، والصحابة كانوا ينقلون كل شيء، وإذ لم ينقلوا شيئا من هذا الباب مطلقا دل على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه. قال: فإن اقتصر على القلب كفاه، بل الواجب الاقتصار على القلب، وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف، وهذا لا إشكال فيه. إن اقتصر على اللسان لم يجزئه، يعني لو تكلم بلسانه وقلبه يقصد كلاما آخر، العبرة بما في القلب، فلا يجزئ قول اللسان. والسنة إذا شتمه غيره أو تسافه عليه في حال صومه أن يقول إني صائم إني صائم مرتين أو أكثر. تسافه يعني سفها، والسفاهة يعني الجهل والطيش وخفة العقل ونحو ذلك من المعاني، وعدل من سفها إلى تسافه للمبالغة، لأنه قد يعني يتسافه، يعني قد يبالغ في إغاظتك أو يعني الكيد لك. وقوله إني صائم هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي، وفيه أدب من النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وقوله مرتين كما ورد في الحديث، وقوله أو أكثر يعني بقدر ما يحصل به زجر الخصم، وهذا يعني تفقه، وإلا ففي الحديث إني صائم إني صائم مرتين، فهل المقصود الاقتصار على مرتين أو المقصود المعنى؟ فلا بأس من الزيادة، لأنه يقولها بقدر ما يحصل انزجار الخصم كما ذكر المصنف في المجموع. الأمر واسع إن شاء الله. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتين. قلت: قيل إنه يقول بلسانه ويسمع الذي شاتمه لعله ينزجر، وقيل يقول بقلبه لينكف عن المسافهة ويحافظ على صيانة صومه، والأول أظهر، ومعنى شتمه متعرضا لشتمه، والله أعلم. ورويناه في صحيحي البخاري ومسلم، رويناه يعني هذا المعنى الذي سبق في السطر الماضي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، جنة يعني كالجنة، يعني وقاية كالترس، كما يتقى بالترس ضرب السهام ونحوها، فإنه يتقى بالصيام آثار وفتن الشهوات والشبهات ونحو ذلك، وهذا يكون في الدنيا وفي الآخرة. الصيام جنة في الدنيا يعني عن المعاصي، لأنه يكسر شهوة النفس ويطهرها من شهواتها، وهو كذلك يعني وقاية وجنة في الآخرة، لأنه يكون سببا في يعني يدفع الإنسان عن حر النار، بالصيام يتقى سوء الآخرة من النار ونحوها، ويتقى سوء الدنيا من أثر المعاصي وأرجاسها. ولهذا قال الصيام جنة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. فلا يرفث الأفصح الفتح في الماضي يعني رفث، والضم في المضارع يرفث، وفيها أقوال غير هذا. والمقصود يرفث يعني أفعال السخف والفحش ونحو ذلك، يعني ككل صور الفحش التي قد تتصور، ومنها الكلام في مسائل النساء والشهوات والجماع ونحو ذلك، هذا مما لا يليق بحال الصائم. ولا يجهل، والجهل خلاف الحكمة والصواب بالقول والفعل، لأن الصائم لابد أن يكون منضبطا، وهذا أثر الطاعة وأثر العبادة، وهذا مسلك عام ليس في الصوم فقط. إن كان هذا في الصوم فلأن يكون في الاستقامة والتدين من باب أولى، لأن الصوم باب من أبواب الاستقامة، ولهذا الملتزم والمستقيم دائما بعيد عن هذه المعاني، سواء كان صائما أو غير صائم. لا يجهل، لأنه يسلك مسلك الحكمة باستقامته والتزامه، فهو بعيد عن كل يعني خطل أو خلل في قول أو فعل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله يعني نازعه أو دافعه، وقاتل يعني فاعل مفاعلة من طرفين، أو شاتمه يعني مشاتمة، يعني كما قال في آخر الباب شتمه متعرضا لمشاتمته، أن الذي يشتم قد جهز نفسه أن يتلقى الشتيمة من الطرف الآخر، فحصل هناك مفاعلة، هذا يشتم وهذا يشتم. فليقل إني صائم، يعني بدل أن يقابله بمثل فعله هو شاتمه، ومقتضى المفاعلة والمقابلة أن يقول بل أنت كذا وكذا. لكن الأدب هنا، وهذا الفرق بين الصائم وبين غيره، بين الطائع المنضبط وبين غيره من المتفلتين، أن يكون أدبه مختلف. فليقل إني صائم، إني صائم مرتين. قلت قيل إنه يقول بلسانه ويسمع الذي شاتمه لعله ينزجر، يعني بحث مسألة فليقل إني صائم، هل يقولها بقلبه أو يقولها بلسانه؟ فالمصنف قال قيل إنه يقول بلسانه ويسمع الذي شاتمه لعله ينزجر. فلاحظوا علة أنه إذا قال إني صائم فالثاني يسمع هذا فيتذكر أنه هو أيضا صائم إن كان في رمضان فيستحي، وإن لم يكن في رمضان فيعني ينظر في أثر الطاعة ونحو ذلك كيف نفعت صاحبها فيحتشم. وقيل يقوله بقلبه لينكف عن المشاتمة ويحافظ على صيانة صومه، يعني لا يظهر هذا بلسانه وإنما يكتفي بقلبه، خشية أن يكون يزكي نفسه مثلا أو نحو ذلك، وهمه نفسه، إذا قال لنفسه كأنه يذكرها، كأنه يعظها ألا تقابل السيئة بالسيئة، وألا تبادل هذا المشاتم بمثل صنيعه. والأول أظهر، الأول أظهر يعني أن يقول بلسانه. وفي المسألة أقوال أخر مدارها على أربعة أقوال، يعني في مسألة إني صائم إن شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. قال بعض أهل العلم يقولها بقلبه فقط، وهذا ذكره هنا، يقولها بقلبه فقط ويكون همه أن ينكف هو عن ذلك. وقال بعضهم يضم إليه اللسان، يعني يقول بالقلب وباللسان، والحكمة أنه إذا قال بقلبه فقد ذكر نفسه، وإذا قال بلسانه فقد ذكر أخاه، وهذا من الموعظة وهذا أنفع ولا شك. وقال بعضهم يفرق بين الفرض والنفل، هذا القول الثالث، يعني إن كان في الفرض يقولها بلسانه ولا حرج، لأن الكل صائم، ولأنه لا يخشى هنا باب من أبواب تزكية النفس، لأن الصوم في رمضان فريضة فليس فيه تزكية، بخلاف النفل فإنه لا يقول إني صائم في النفل خشية أن يعني يأخذه العجب ونحو ذلك، فأكثر الناس قد لا يكونوا صائما لأنه ليس واجبا. رابع الأقوال يفرق بين قوي الإخلاص وغيره. قوي الإخلاص وغيره يعني من ضبط نيته، لأن كان يعني منضبطا في ديانته وإخلاصه، فلا حرج عليه أن يقولها بلسانه أيضا لأنه يضبط نفسه. ومن خشي على نفسه لضعف الإخلاص ونحو ذلك فإنه يخشى أن يقولها بلسانه حتى لا يأخذه العجب ويقع في تزكية النفس ونحو ذلك. نعم. قال ومعنى شتمه، نعم شتمه متعرضا لمشاتمته، وهذه تقدمت. نعم. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والامام العادل، ودعوه المظلوم. قال الترمذي حديث حسن. قلت هكذا الروايه حتى بالتاء المثنات فوق. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه، ويقال ابن ماجه في بعض كلام أهل العلم وابن ماجه بالهاء فقط، ومن ثم لو عطفت تقول وابن ماجه والترمذي ونحو ذلك، ولا تجعلها تاء، وهذا مسلك لبعض أهل العلم. والبعض قال تجعل تاء في الوصل ويقال وابن ماجه، والأمر قريب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. قال الترمذي حديث حسن. ثلاثة لا ترد دعوتهم، وثلاثة هنا مبتدأ وخبره الجملة بعده، ولا يبتدأ بالنكرة على الأصل، لكن جاز الابتداء هنا بالنكرة لأن التنوين عوض، تنوين عوض عن المضاف إليه. يعني أصل الكلام ثلاثة أنفار مثلا، فحذف المضاف إليه ونون المضاف، ولهذا ساغ الابتداء بالنكرة، ويكون الخبر جملة لا ترد دعوته: الصائم حتى يفطر، وهذا هو الشاهد، وفيه إشارة إلى عظيم منزلة الصوم عموما، هذا يشمل المفترض والمتنفل. فالصائم لا ترد دعوته لأنه متلبس بطاعة من أجل الطاعات، قد هزبت نفسه وانكسرت شهوتها ورق قلبه وسكن إلى ربه سبحانه وتعالى، وظهرت له أنواع من أنواع العبوديات التي تعرف بتتبع حكم الصيام. والإمام العادل، والإمام إن كان عادلا فديناه بآبائنا وأمهاتنا، هذا من أشرف، وهو مقدم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن جملة بركاته أن يكون مستجاب الدعوة، لأن الإمام هو يعني الوالي، الولاية، هو نائب النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول هو والد، بل هو أبعد من هذا، فهو والد للأمة كلها، لكن بهذا الشرط أن يكون عادلا، وأن يكون وهذه العدالة بكل المعاني العامة، يعني يكون منضبطا في نفسه وسلوكه ومنهجه، محكما لشرع الله عز وجل، حريصا على الزود عن الدين والذب عن السنة، وحريصا على سياسة أمور الناس، و قل مثل هذا كما كان الأئمة العدول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، حتى كان عمر يقول لو عثرت دغلة بالعراق لخشيت أن يسأل عمر عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. فمثل هؤلاء يعني من جملة بركتهم أن يكون مستجاب الدعوة، وما له لا يكون مستجاب الدعوة هو يعني الحريص على كل ما حاب الله عز وجل في هذه الدنيا. ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم لأن المظلوم يعني ليس له من ينصره إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا لجأ إلى الله فالله سبحانه وتعالى يجيبه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. والمظلوم قد اكتملت فيه هذه المعاني، يشعر بالاضطرار وعندهم أنواع السوء والقهر وغير ذلك، ما يغار الله عز وجل له فيجيبه. والشاهد المتعلق بالباب أول هؤلاء الثلاث. قلت هكذا الرواية حتى بالتاء المثنات فوق، يعني بالتاء التي لها نقطتان فوق، ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. هو يريد الإشارة إلى رواية أخرى في الحديث بلفظ حين بدل حتى، وهو كذلك وكلاهما، والفرق بين الاثنين الصائم حين يفطر والصائم حتى يفطر. وإذا صححنا الروايتين وعملنا بهما كان مجال الصائم أبرك. الصائم حتى يفطر يعني مدة صومه من الفجر إلى المغرب فهو مجاب الدعوة على رواية حتى يفطر، وعلى رواية حين يفطر فهذا حتى بعد إفطاره وقت إفطاره فعند فطره. ويكون هذا الفرق بين الصوم الحكمي والصوم الحقيقي. الصوم الحكمي أو الفطر الحكمي يعني عند دخول وقت الإفطار، حتى لو لم يفطر فقد أفطر حكما، إذا أذن المغرب حتى قبل أن يفطر فقد أفطر يعني حكما، والإفطار الحقيقي إذا تناول الطعام. فالخلاف بين الروايتين يعطينا أمدا طويلا من الفجر إلى ما بعد المغرب فأنت مجاب الدعوة طوال مدة صومك وعند صومك وبعد صومك كذلك. باب ما يقول عند الإفطار. روينا في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. قلت الظمأ مهموز الآخر المقصور وهو العطش، قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودا. باب ما يقول عند الإفطار. روينا في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ، وهذا ظاهر لأنه إذا أفطر فقد قطع ظمأه بالشرب ونحوه، وابتلت العروق وهذا مؤكد لما قبله، معنى واحد، إذا ذهب ظمأه فقد ابتلت عروقه ولا يذهب ظمأه حتى تبتل عروقه، وكلاهما مرده إلى ما أحله الله عز وجل للصائم عند الفطر من الشرب ونحوه، فقوله ابتلت العروق مؤكد لما قبله. وثبت الأجر، وثبت الأجر، ثبت الأجر هذا يعني استبشارا وفرحا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطري، وهذا يعني فرح الطبع من جهة الطبع، طبع الإنسان عندما يفطر أن يفرح، هذا بالفطرة. وإلى هذا الإشارة بقوله هنا ذهب الظمأ، هذه الفطرة، إذا أفطر فقد يعني ذهب الظمأ. تتمة الحديث وإذا لقي ربه فرح بصومه، هذا متعلق بالأجر، كيف يفرح بصومه إذا أثابه الله وأعطاه الأجر، وإليه الإشارة هنا بقوله وثبت الأجر. فذهب الظمأ وثبت الأجر، يمكن أن تنزلهما على الحديث الآخر للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، هذا المتعلق بذهب الظمأ لأن هذه فرحة يعني من حيث الطبع، وإذا لقي ربه وفرح بصومه هذا من حيث الأجر، ولهذا قال هنا وثبت الأجر إن شاء الله. قيل هذا الاستثناء للتبرك، يعني هذا الأمر يقين، وإنما يقال في مثله من اليقينيات إن شاء الله من باب التبرك بذكر اسم الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل غدا إلا أن يشاء الله. وقيل إنه أيضا للتعليق، يعني يصح فيه المعنى الظاهر الذي هو التعليق، يعني إن شاء وإلا فلو لم يشأ فلا. وجه التعليق أن الأجر بيد الله، إن شاء أعطى وإن شاء منع، وهذا صحيح، والله تعالى إن شاء أعطى وإن شاء منع. طيب والصائم يعني قد أدى ما عليه، وجه المنع هنا وجه التعليق أن الإنسان قد يصوم لكن قد يكون عنده من المعوقات، قد يكون عنده دسيسة سوء تمنع القبول والعياذ بالله. ولهذا إن شاء الله يصح على التعليق، بمعنى إن شاء وقبل، وإلا فلو كانت هناك يعني دسائس سوء ونحو ذلك فإنه لا يقبل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت الظمأ مهموز الآخر مقصوف وهو العطش. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، يعني واستدل لهذا كما بالآية، فقد جاءت مهموزة مقصورة. وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودا، يعني بعض الناس اشتبه عليه الظمأ فتوهمه ممدودا فقال الظمأ يعني على المد من غير همز. هو يقول بل هو يعني في الحديث كما في الآية مهموز ومقصور، مهموز يقابله تخفيف الهمز، مقصور يقابله الممدود، على أنه يصح أن يأتي ممدودا على سبيل الإطلاق، لكن هو أصله مهموز ومقصور، وذكره ممدودا ليس على الأصل، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمول، هذا قولهم. فقولهم الظمأ ليس معنى أنه في أصله ممدود، لا هو في الأصل مهموز، لكن يعني قد يمد تخفيفا، فرق بين أن يكون أصله مهموز وقد يمد تخفيفا وبين أن يكون أصله ممدود. والذي أصله ممدود كالسماء مثلا ونحو ذلك لابد أن يبقى ممدودا. وروينا في سنن أبي داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هكذا رواه مرسل. أصح شيء في هذا الباب الحديث الماضي، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا الذي صح في الباب، وما ورد في غير هذا ففيه ضعف. ومن ذلك بقية ما يذكره في الباب، ومنها قوله وروينا في سنن أبي داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال، بلغه من الذي أبلغه؟ ولهذا يعني هذا وجه الإشكال أن إسناده مرسل، بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، كان إذا أفطر هذا يحتمل الفطر الحكمي، يعني إذا بلغ وقت الغروب اللي هو دخول الوقت، ويحتمل الفطر الحقيقي يعني عند الطعام، ومن ثم يحتمل هذا قبل أن يفطر، قبل أن بعد المغرب قبل أن يتناول الطعام، ويحتمل بعد تناول الطعام بناء على المقصود الفطر الحكمي أو الفطر الحقيقي، والأمر واسع، والصحيح أنه يحتمل كل الأوقات الثلاثة، الفطر الحكمي عند نهاية الوقت بغروب الشمس، وعند الإفطار أثناء الإفطار وبعد الإفطار، هذه الأوقات الثلاثة. قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، هكذا رواه مرسلا. وقوله اللهم لك صمت لك يعني لك دون غيرك، وفيه إعلام بوقوع الإخلاص. وقوله على رزقك أفطرت يعني رزقك دون رزق غيرك، وفيه إعلام بالشكر. ومهم ملاحظة هذا المعنى اللهم لك صمت، ولهذا قدم الضمير ولم يقل صمت لك، تقديم الضمير على الفعل لإفادة هذا المعنى وتأكيده، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لكن فيه ضعف كما ذكرنا. وروينا في كتاب السني عن معاذ بن زهرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. وفيه ما تقدم، فإن هنا لم يقل بلغه، بل هو نفسه الذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى أيضا مرسلا لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أفطر قال الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، وهو رواية من الحديث الذي قبله ومعناه معناه. وروينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وروينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومعناه جيد لكن إسناده ضعيف كذلك. وروينا في كتاب الدماج عن السني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وروينا في كتاب ابن ماجه وابن السني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وهذا وإن كان ضعيف الإسناد لكن يغني عنه ما تقدم في آخر الباب الماضي ثلاثة لا ترد دعوته، هو في نفس المعنى فهو يشهد له. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وهذا أثر يعني عن ذلك الصحابي رضي الله عنه. معنى الدعاء جيد وهو من دعائه على كل حال وليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بمثل هذا ولأنه داخل في نفس العموم إن للصائم دعوة ودعوة الصائم لا ترد على أي شيء كان، إلا أن الأفضل والأحسن والأكمل أن يأخذ الإنسان من الدعوات الجوامع التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في وحي الله عز وجل بالقرآن كما تقرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أو نحو ذلك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ونحو ذلك، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخره، أو مما علمناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك، هذا أكمل شيء. وإذا ذكر شيء عن بعض السلف فهو جميل أيضا، والمعول هنا على حالة القلب. فقد تسمع أثرا ربما ليس مأثورا ولا عن أحد من السلف لكنك تؤخذ لمعناه ويعجبك معناه فلا بأس بهذا، لأن معناه إذا أعجبك فأنت تحسن التعامل معه والتفاعل والانفعال، وتحسن من خلال هذه الكلمات التي وإن لم تكن مأثورة تحسن أن تنزل حاجتك بالله وتسكن بقلبك إلى الله سبحانه، وهذا هو المعنى المطلوب في الحقيقة، على أنه ينبغي أن يكون هذا التفاعل مع المأثور أقوى، لكن الأمر واسع. قد تسمع كلمة الأول مرة فتأخذ لها وتتأثر بها وتنفعل معها فلا بأس، هذا جيد حسن. ولهذا كان السلف أحيانا يسمع بعضهم من بعض كلاما، بل ربما سمع أحدهم كلمة من أعراب البادية فتعجبه فينقلها ويدعو بها ولا يزال، لأن العبرة بتأثر القلب، فالأمر في هذا واسع على كل حال. باب ما يقول إذا أفطر عند قوم. روينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. باب ما يقول إذا أفطر عند قوم. روينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وقوله جاء إلى سعد بن عبادة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف ويترفق بأصحابه، فربما زاره في بيوتهم، وفي أن هذا لا ينقص من فضل الكبير أن يزور يعني من دونه، وأن هذه السنة. وفي أن الضيف يقدم ما عنده، فقد جاءه بخبز وزيت فلا يلزم أن يأتي بذبيحة أو نحو ذلك فأكل. وفيه أن هذا الدعاء يقال سواء كان صائما أو ليس بصائم، ولهذا إدخاله تحت باب ما يقول إذا أفطر هذا من باب أولى، لكن لا يلزم أن يكون هذا يعني إذا أفطر عند قوم. أما إن لم يكن على صوم أو على إفطار فإنه لا يقول هذا، لا الأمر واسع. إذا قاله وليس بصائم فلأن يقول له وهو صائم من باب أولى، هذا لا يلزم في أن تكون صائما مهما طعمت في ليل أو نهار من صوم أو من فطر، فالأمر واسع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. هذه جمل يعني خبرية لكن بمعنى الدعاء، جملة خبر لكن معناها الدعاء، وهذا كثير في اللغة وفي النصوص. فالجملة جملة خبرية لكن معناها معنى إنشائي، يعني معنى الدعاء، يعني المراد الدعاء لصاحب الطعام بطلب كتابة مثل أجر من أفطر عنده الصائم، لأن من أفطر عنده الصائم يعني له أجر مخصوص كما دل عليه الحديث: من فطر صائما فله مثل أجر، من فطر صائما فله مثل أجر، يعني مثل أجر الصائم دون أن يكون قد صام. فكأنه يقول كلما أكل عند أحد: أفطر عندكم الصائم، يعني أسأل الله أن يجعل لكم أجور من يفطر الصائمين، حتى لو كان يعني أفطر طعم عنده في غير وقت يعني إفطار ونحو ذلك. هذا معنى أنها جملة خبرية لكن بمعنى الدعاء. ومثلها: وأكل طعامكم الأبرار، هي أيضا دعائية ومعناها الخبر أيضا، أو هي خبرية ومعناها الدعاء أيضا. أكل طعامكم الأبرار يعني دعاء أن يأكل طعامهم الأبرار، وكأنه يعينه على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي، فهو يدعو له بذلك. ويتصح أن تكون خبرية في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط وليست دعائية فقط، يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول وأكل طعامكم الأبرار، إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد فقد أكل عنده الأبرار، بل ما هو أشرف من الأبرار، فيصح إجراؤها في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر: فقد أكل عندك النبي صلى الله عليه وسلم فقد أكل طعامكم الأبرار، وهي أيضا بمعنى الدعاء، فيجتمع فيها الاثنين في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في غير النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تجرى على الدعاء وليس على الخبر، لأن فيها تزكية. فلو قلنا اجعلها على الخبر تأكل عند أحد قل أكل طعامكم الأبرار، كأنك تقول أنا من الأبرار، وهذا فيه تزكية، وهذا مما يعني نهينا عنه. فهي يعني أيضا خبرية ومعناها الدعاء، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيصح فيها الخبر ويصح فيها الدعاء. نعم. وقوله وصلت عليكم الملائكة يعني دعت لكم بالبركة والرحمة ونحو ذلك. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال: أفطر عندكم الصائمون إلى آخره. نعم أحسن. نعم. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال: أفطر عندكم الصائمون إلى آخر. هذا نفس الحديث. باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر. روينا بالأسانيد الصحيحة في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال أصحابنا رحمهم الله: يستحب أن يكثر فيها من هذا الدعاء، ويستحب قراءة القرآن وسائر الأذكار والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة، وقد سبق بيانها مجموعة ومفرقة. اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر. باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر. والقدر بسكون الدال من القدر بمعنى الشرف، يعني ليلة الشرف العظيم، وأي شرف فوق هذه الليلة، صلى الله عليه وبلغنا إياه. وقيل لأن من وفق لها صار ذا شرف، ولهذا سميت ليلة القدر، من وفق لها صار ذا شرف. المعنى هذا أيضا صحيح، والأول صحيح. أو يقال بفتح الدال ليلة القدر، لأن فيها يقدر ما يقع في السنة، وهذا أيضا صحيح وإن كان المشهور الأول، لكن يصح أن يقال ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يقع في السنة. أو ليلة القدر بمعنى ليلة الشرف، أو يعني الشرف في ذاتها، أو بمعنى يعني أن من وفق لها صار ذا شرف، الشرف في حق من صادفها، هذا أيضا كله صحيح. ليلة القدر معروفة وفي تعيينها أقوال، بلغها الحافظ ابن حجر في الفتح إلى 45 قولا، ومن أقوى هذه الأقوال أنها تتنقل في العشر الأخير من رمضان، صلى الله عليه وبلغنا رمضان والعشر الأخير وليلة القدر، وأن يكتب لنا فيه القبول والهداية وأن يتوب علينا. وهذه الليلة من أخص أو من خواص أو من خصائص هذه الأمة. نعم. باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر. روينا بالأسانيد الصحيحة في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قولي اللهم إنك عفو، عفو يعني كثير العفو عن العصاة، فلم تقابلهم بعقوبة تستأصلهم، يعني الأصل أن العاصي يعاقب، فلو أن الله تعالى كلما عصى الإنسان عاقبه ما أبقى أحدا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من داب، أو يؤاخذ الناس بظلمهم كذلك، لكنه لا يفعل سبحانه وتعالى لعفوه. تحب العفو، ومحبته للعفو دليلها زيادة يعني مظاهر العفو على مظاهر العقوبة، وهذا دليله. ولهذا في الحديث: إن رحمتي سبقت غضبي. مظاهر الرحمة واسعة، ومن أعظم وأبلغ مظاهر الرحمة أنك ترى الناس في أحوالهم يعني يجاهرون بالمعاصي ويبارزون الله تعالى في المعاصي على الجملة، وترى الناس أيضا على الجملة وعلى الغالب، إذا اقترب أحدهم من الموت ترى الله سبحانه وتعالى يهيئ له يعني حسن خاتمة، يبدأ فينتبه، يبدأ فيتوب، يبدأ فيصلي إن لم يكن يصلي، يبدأ فيظهر بعض صور الإنابة ثم يموت عليه، فتعرف أن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير بعفو، ولو كان الأمر بيدي أو بيدك لما فعلت هذا أبدا، قلت هذا الرجل يعني مجرم طول هذه المدة، فلا يعني فالحمد لله الذي لم يجعل يعني أحوال الناس للناس، وإنما يعني مظاهر عفوه أوسع، حتى أنك تتعجب تقول فلان يهتدي، فلان يتوب، سبحان الله يتوب ويهتدي ويصير صحابي أيضا كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، 70 سنة و60 سنة و50 وربما يعني زيادة على هذا في الشرك وعبادة الأصنام، ثم سنة ولا حاجة ولا سنتين ولا ثلاثة في آخر الأمر، ويعني يمضي إلى خير، وهذا مما يعني يعظم رجاءك في الله سبحانه وتعالى وحسن ظنك، وهذا يوافق جدا رمضان، لأن هذا من أعظم معاني رمضان، يوافق العشر الأخير ويوافق ليلة القدر لمن تحرها. ومن عجيب يعني هذا المعنى أن يعني الذي يظهر بادي الرأي أنه إذا جاءت هذه الليلة فالإنسان يعني عليه أن يأتي بمعاريض طويلة في الدعاء ونحو ذلك، كما كان أو كما يفعل الناس الآن ساعة دعاء أو نحو ذلك، وتسأل عائشة وربما تتوقع مثل هذا، يعني أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها، كأنها تتوقع كما أننا أيضا نتوقع أنه سيقول فرصة كهذه ألقي ذواتك واكتب، ويملي عليها يعني أنواعا من التفانين الدعاء، ثم يفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ويفاجئنا بأن القضية أيسر من هذا، كلمات يعني ما أيسرها وأقلها وما أعظم بركتها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلو أن رجلا اقتصر ليلة القدر على هذا المعنى ووافق قبولا وإقبالا وحضور قلب فيا لسعادته. قال أصحابنا رحمهم الله: يستحب أن يكثر فيها من هذا الدعاء يعني المذكور، ويستحب قراءة القرآن وسائر الأذكار والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة يعني عموما، وقد سبق بيانها مجموعة ومتفرقة يعني في عامة ما تقدم من الكتاب. قال الشافعي رحمه الله: أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها، هذا نص. ويستحب أن يكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين، فهذا شعار الصالحين وعباد الله العارفين، وبالله التوفيق. قال الشافعي رحمه الله: أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها، هذا نص يعني ما ذكره الشافعي. وجه هذا ظاهر أن هذا من علامة الصدق، أن الإنسان وأن كان المقصود ليلة القدر التي هي الليلة بين المغرب والفجر، إلا أنه ينبغي من أثر هذه الطاعة وهذه العبادة أن يستقبل يوما هو كذلك مليء بالطاعة والعبادة، وإلا لا يتصور من رجل مقبول أن يقضي ليلة القدر يعني في الدعاء والاجتهاد والعبادة ثم يصبح بطالا في اليوم الذي يستقبله غافلا بعيدا غير قريب، هذا من علامات الخزلان وليس من علامات القبول. المقصود قالوا: يستحب أن يكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين، هذا شعار الصالحين وعباد الله العارف. وهذا أيضا أدب في المواطن التي يرجى فيها القبول، الإنسان لا يذكر نفسه فقط بل يذكر نفسه ويذكر إخوانه بل يذكر أحوال المسلمين فيجتهد ويكثر من الدعوات العامة، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا في أعظم المواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المواطن بالنسبة له على الإطلاق، وهو يعني قدره وشرفه صلى الله عليه وسلم في موقف الشفاعة العامة لما يجتمع الناس ويعني يطلبون الشفاعة من آدم ومن أولي العزم من الرسل، والكل يقول لست لها ويحيلهم كل واحد إلى الآخر حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد عند العرش ويفتح الله عليه بالمحامد التي يوفقه لها سعادتها. وهذا هو المقام المحمود، أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم التي له فيها اليد الطولة والفضل على عامة الإنس وكافة الورى من أنبياء ورسل وغيرهم. وهنا أول ما يقول: لا ينسى أمتهم، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي، قبل أن يقول يا رب نفسي أو يا رب يعني رضاك أو يا رب المنازل العالية أو نحو ذلك، أول ما ينتبه أقول يا رب أمتي. وهذا الأدب نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وجد يعني حال قبول في سواء في زمان معين كليلة القدر وغيرها أو في مكان كمكة شرفها الله والروضة خصوصا في المدينة والمساجد المباركة الثلاثة، أو حال كأن يجد حالا من قلب يشرع في كل هذه المواطن أن لا ينسى الإنسان أمته وأمة نبينا صلى الله عليه وسلم والمسلمين عموما وأحوالهم ونحو ذلك. باب الأذكار في الاعتكاف: يستحب أن يكثر فيه من تلاوة القرآن وغيره من الأذكار. ولما لم يرد ذكر خاص متعلق بالاعتكاف، لكن المصنف يريد أن يشير إلى أن هذا الموطن موطن دعاء وموطن أذكار، والكتاب موضوع للأذكار، فعقد بابا وجعل فيه شيئا من العمومات. قال: باب الأذكار في الاعتكاف. والاعتكاف الملازمة في اللغة، ولو للشر ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعكفون على أصنامه، هذا عكوف وإن كان على الشر، وشتان بين يعني الشر والخير، لكن كل من لازم شيئا فقد عكف عليه. ولهذا أنت تقرأ الآن في الجرائد يعني وليتك لا تقرأ عكوف الفنانين الآن على إعداد مثلا فوازير رمضان وتمثيليات رمضان ونحو، وهذا اعتكافه. يقول: ماذا تفعلين؟ أنت تقول: أنا عاكفة، أنا معتكفة. على ماذا؟ سبق لنا بعض الحلقات إن شاء الله ننتهي منها قبل رمضان إن شاء الله يعني. وشرعا ملازمة المسجد للعبادة، هذا الاعتكاف الشرعي ولزمت المسجد للعباد فحسبكم. وهذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح، من اعتكف ولازم المسجد للعبادة ومن لازم يعني مواخير الفسق وأماكن الضلالة والهوى لكي يفسد يعني قلوب الناس ودينهم ودنياهم، وهنا يظهر حلم الله عز وجل وعفوه. قال يستحب أن يكثر فيه من تلاوة القرآن وغيره من الأذكار، يعني هذا أهم ما للمعتكف صلى الله عليه يبلغنا الاعتكاف، أن يجتهد في التلاوة وغير ذلك من الأذكار. هذا آخر كتاب الصوم، ويأتي إن شاء الله كتاب أذكار الحج، والحمد لله. جواز مشروعية التكبير بين صور القرآن. التكبير بين القرآن يعني ذكره ابن كثير من أئمة القراء، وليس مطلقا وإنما من سورة الضحى في أرجح الروايتين عنه إلى آخر القرآن، فيكبر بين السورة والتي تليها، ولكن حديثه ليس بالصحيح، على أنه قد يترخص في بعض أهل الأداء لأنه ما زال متناقلا يعني بين الأئمة، يعني من أئمة هذه القراءة. الأمر واسع إن شاء الله، لكن ما دام لم يثبت الحديث فنحن يعني نأخذ بالصحيح ونترك ما لم يصح، والأمر واسع. أداب الاعتكاف والسنن، أداب الاعتكاف والسنن، هذه إن شاء الله ليس موطنها، لعلها إن شاء الله إذا بلغنا الاعتكاف يكون أنسب. ألا يشكل قوله صلى الله عليه وسلم ثبت الأجر إن شاء الله على قولي فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له؟ نعم، سؤال جيد. لا يشكل على القول الأول أنه للتبرك، فإن كان هذا للتبرك بذكر اسم الله عز وجل فلا يشكل، يعني إن قلنا إن المشيئة هنا وثبت الأجر إن شاء الله للتبرك فهذا لا ينافي أنه يعزم المسألة، فقد عزم المسألة، ولا ينافي أن يقول إن شاء الله تبركا تحقيقا لا تعليقا. وعلى القول الآخر فهذا أيضا لا ينافي القول الآخر أنه لا بأس بأن يكون تعليقا، لأنه يعلق على معنى صحيح، يعني ثبت الأجر إن شاء الله، يعني ويخشى أن يكون هناك يعني دسائس سوء ونحو ذلك، ولهذا الأولى القول الأول وهو الأصل وليس فيه إشكال مطلقا. الاعتكاف في أقل من يوم وليلة، هذه المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، هل يعني يشترط الصوم في الاعتكاف؟ والصحيح لا يشترط، وإن كان يستحب على الأقل خروجا من الخلاف. وهل يعني يصح في أقل من يوم وليلة؟ هو مذهب الشافعي، حتى لو مار في المسجد فإنه ينوي الاعتكاف ولو للحظة، حتى لو كان يمر ولا يجلس، يقول في أثناء مروره بالمسجد، ولهذا ترى عند بعض المساجد نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، لكن يعني الظاهر أن هذا القول ضعيف، وأن الاعتكاف أقله يعني يوم أو ليلة، هذا الذي ورد. من أحس بعطش في صيام النافلة ولم يستطع أن يكمل الصيام هل يعتبر آثما؟ لا، ليس بآثم، لأن هذا نفل، والمتطوع أمير نفسه، لا يعتبر آثما، لكن يعتبر يعني ضعيف الهمة، لأنه لو صبر هي قضية بس يعني الشيطان يعني يناوشه ويراغمه، وإلا هو لو حسم المسألة لا يراغمه الشيطان. والدليل على هذا أنك لا تشعر بهذا المعنى أبدا في رمضان، هل تشعر في رمضان إن في عطش وبالتالي أكمل ولا لا أكمل؟ تحصلش أبدا في رمضان. ليه؟ لأن أنت عارف لو هموت ما أنت مش حيلة، ما فيش، ده فرض، يوم الشيطان عارف أن القضية خسران يبقى ما يتعبش نفسه، لكن في النفل عارف أنه ممكن يخدعك، لك صحيح أنت صمت مبارح، مبارح كان 13، طب ما بالمرة تأخذ 14 و15 خلاص نفعل إن شاء الله، وبعدين تيجي متروح تلاقي المسألة تزينت، تيجي على الوقت الفطار كده والمسألة خلاص هموت، أنا مسكين يا جماعة معذور، لا إذا الأمر في سعة، الشيطان بيعمل كده عشان لا بلشت 14 و15 اتغلبتني في 13 ما فيش داعي بقى كمان. فاذا راى منك يعني فرصه للتفاوض غلبك، واذا كنت حازما شديدا جلفا في هذا الباب، وهذه احسن ما يكون من ان صح ان هذه جلافه لا، لكن يعني على فهمه خلاص هو من الاول يريح، يقول هذا الرجل يعني لا حيله معه ولا فرصه، فتستريح وتريح. لكن أين هذا الرجل؟ وإن فعلتها يعني يوما فأنت لا تضمن هذا المعنى. هو توفيق على كل حال، لكن الأمر واسع، المتطوع أمير نفسه. حبيت تفطر افطر. عند قول الأذكار الأفضل نقول بالقلب أم باللسان؟ لا، أذكار الصباح والمساء تقال باللسان ويوافق اللسان القلب، وهذا أكمل. حديث ثلاثة لا ترد دعوة الأصح حتى، أم الرواية الأخرى؟ كلاهما الحمد لله رب العالمين. تبتديني بالأطرة صلى الله عليه وسلم.